يقول الثامن عشر: قرأت في إحدى الكتب للصوفية أن الطريقة القادرية لم تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإنما تنسب إلى أحد الصالحين في الجزائر، وقد دفن في الجزائر العاصمة، فأرجو منكم فضيلة الشيخ أن تنورونا في هذه القضية. عبد القادر الجيلاني هو من تنسب إليه الطريقة القادرية. أما إذا كان هناك يعني القدير الطريقة القادرية المشهورة، أما إذا كان هناك من يعني تنسب إليه قادري أيضا أو اسمه عبد القادر في دولة في الجزائر أو نحو ذلك، فهذا قد يكون موجود. وهؤلاء الناس لا شك أنهم الطرق بالمئات، بل ربما تصل الألوف عددا. لماذا؟ لأن كل واحد يريد أن يجعل نفسه رأسا يقتدى به، ولكن المشهور أن الطريقة القادرية هي التي تنسب إلى عبد القادر الجيلاني المدفون في بغداد.